قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه، وهو جل وعلا مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه. هذه ثلاث جمل. وقد أعجز عن الإحاطة بها خلقه. درسنا اليوم في هذه الأربع الجمل. فقوله رحمه الله: والعرش، العرش في اللغة عبارة عن سرير الملك، هو عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. فهو سرير ذو قوائم، وهو كالقبة على العالم، انتهى من شرح ابن أبي العز. وقد ذكر الله في القرآن العرش، وقد ذكر الله تعالى في القرآن العرش في 20 موضعا، ومن أوصافه في القرآن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ووصفه بأنه عظيم وكريم ومجيد، وذكر الله أنه على الماء، وكان عرشه على الماء، وورد ذكره في السنة في دعاء الكرب، وورد ذكره في السنة في دعاء الكرب، وأنه سقف الجنة، وفي حديث جابر رضي الله عنه أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش، أن ما بين عاتقه مسيرة 700 عام، أن ما بين عاتقه مسيرة 700 عام، رواه أبو داود وصححه شيخنا في الصحيح المسند. والعرش هو أكبر المخلوقات، لحديث أبي ذر في الصحيحة لحديث أبي ذر في الصحيحة: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة منقاة في أرض فلاه، يعني كالصحراء، حلقة في أرض صحراء. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاه على تلك الحلقة. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة منقاة في أرض فلاه. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاه على تلك الحلقة. هذا يدلك على عظيم العرش، يعني السماوات والأرض في الكرسي مثل حلقة في أرض فلاه. الآن خذ حلقة وارمي بها في صحراء، كم تأخذ؟ والكرسي في العرش، يعني فضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على الحلقة، يعني الكرسي كالحلقة في الفلاة، يعني في العرش، يعني الكرسي في العرش مثل الحلقة في الفلاة. وقوله رحمه الله: والكرسي، الكلام عليه في بعض المسائل. الأولى: الكرسي في اللغة مأخوذ من الكرس، من الكرس، وهو الجمع في اللغة، وهو الجمع في اللغة، فيقال للكرسي كرسي لأجل أن أعواده تجمع على هيئة ما، على هيئة ما. ومنه سمي العلماء كراسي، لأنهم جمعوا العلم، ويقال للدفتر كراس، لأنها أوراق جمعت. وهذا يدل على أن كرسي الرحمن جل جلاله، وهذا يدل على أن كرسي الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه له من الصفات العظيمة، له من الصفات العظيمة، له من الصفات العظيمة ما يختلف بها عن العرش، عن صفة العرش. الثانية: أن الكرسي ورد في القرآن في آية واحدة، وهي آية الكرسي: أعظم آية في القرآن أعظم آية في القرآن، وورد في السنة في أحاديث منها حديث أبي ذر المتقدم في الصحيحة: ما السماوات السبع والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة. الثالثة: اختلف الناس في حقيقة الكرسي، يعني ما حقيقة هذا الكرسي، على أقوال: الأول أن الكرسي هو العرش، يعني من العلماء قال الكرسي هو العرش، يقال له عرش ويقال له كرسي، وهو قول الحسن. ورد بأن الحديث المتقدم فرق بين العرش والكرسي، لأن رسول الله قال: ما السماوات السبع والأرض في الكرسي، ثم قال: وفضل العرش على الكرسي. الثاني أن الكرسي ذكر في آية الكرسي على وجه التمثيل لا الحقيقة، وهذا قول باطل، وهو قول النفاة والمعطلة، ويفضي إلى تعطيل أدلة الأمور الغيبية. الثالث أن الكرسي هو العلم في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، قالوا معناه وسع علمه. ورد هذا القول بأن الكرسي ورد في الحديث، يعني ماذا ورد في الآية؟ بأن الكرسي في الآية وسع، نعم، بأن الكرسي في الآية وسع السماوات والأرض، وعلم الله وسع كل شيء، وبأن الكرسي مخلوق والعلم صفة لله غير مخلوق. القول الرابع أن الكرسي عبارة عن الملك، كما قالوا في العرش، وقالوا معنى وسع كرسيه أي سلطانه وعلمه، وهذا رد بأن السنة وآثار السلف تدل على أن الكرسي غير الملك، والصحيح الذي والصحيح أنه موضع قدم الرحمن، كما قال ابن عباس، وعليه أكثر العلماء. وقالوا مثل هذا لا يقال، وقالوا مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي. ومن قال بأن هذا الأثر ضعيف، لأن بعض العلماء يقول هذا الأثر ابن عباس ضعيف، ومن قال بأن هذا الأثر ضعيف قال الكرسي خلق عظيم وهو غير العرش، ولم يقيدوه أنه موضع قدم الرحمن، ولم يقيدوه بأنه موضع قدم الرحمن، وهذا محكي عن ابن باز رحمه الله، هذا محكي عن ابن باز رحمه الله. وقوله رحمه الله وهو جل وعلا مستغن عن العرش وما دون هذا نؤخره إلى الدرس الآخر إن شاء الله، إلى الدرس الآخر إن شاء الله، بقية هذه الثلاث